بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس المكمل 30 من دروس سلامية الأفعال من التعليق على طرة الشيخ الحسن بن زين الشنقيطي رحمه الله تعالى، التي وضعها على لامية الأفعال لأبي عبد للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله: فصل في بناء اسم الأرض من اسم ما كثر فيها. قال: من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة كمثل مسبعة، والزائد اختزل من ذي المزيد كمفعات ومفعلة وأفعلت عنهم، وفي ذلك احتمل غير الثلاثي في ذا الوضع ممتنع، وربما جاء منه نادر قبل. هذا فصل معقود لبناء اسم الأرض من اسم ما كثر فيها. من اسم ما كثر فيها إن كان ثلاثيا في الحال اسم الأرض الدال على وصفها بكثرة ما صيغ منها منه وزن مفعلة. إذا كانت الأرض قد كثر فيها شيء فأردت أن تصوغ من ذلك الشيء وزنا يدل على كثرته في الأرض، فإنك تأتي به على وزن المفعلة، فتقول: في الأرض التي كثر فيها السباع مسبعة مثلا، وفي الأرض التي كثر فيها الأسود مأسدة، وفي الأرض التي كثر فيها الذئاب مذئبة، وفي الأرض التي كثر فيها الضباب مضبة. قال: من اسم ما كثر فيها إن كان ثلاثيا في الحال اسم الأرض الدال على وصفها بكثرة ما صيغ منه وزن مفعلة بفتح العين كمثل مسبعة ومأسدة ومذئبة ومضبة، لأن هذه الأسماء ثلاثية: أسد، سبع، ذئب، ضب، فتقول مسبعة ومأسدة ومذئبة ومضبة. وإن كان من المزيد حذفت الزائدة، والزائد اختزل أي حذف من الثلاثي ذي المزيد، كأرض مفعات ومقثات ومبطخة ومذبة ومدبة، أي كثرة الأفاعي. الأفعاء من مزيد الثلاثي، فتحذف الزائدة فتقول مفعات، والقثاء تقول مقثات، والأرض الكثيرة البطخ تقول مبطخة، والأرض الكثيرة الذباب تقول مذبة، وكثيرة الدباء مدبة. قال: كأرض مفعات ومقثات ومبطخة ومذبة ومدبة، كثيرة الأفاعي والقثاء والبطخ والدباء والذباب والدباء. ويصاغ أيضا الفعل على أفعلت والوصف على مفعلة للدلالة على الكثرة. قال: ومفعلة وأفعلت عنهم، وفي ذلك أي اسم ما كثر كأبقلت. إذا كثر الشيء في الأرض فيمكن أن تصوغ من الأرض أفعلت وتأتي بالوصف على وزن مفعلة، فتقول أبقلت الأرض أي كثر بقلها فهي مبقلة، وأعشبت كثر عشبها فهي معشبة، وأضبت كثر ضبابها فهي مضبة، وأبطخت كثر بطيخها فهي مبطخة، وهكذا. قال: وأبطخت فهي مبطخة ومعشبة ومضبة ومبطخة. غير الثلاثي في ذا الوضع ممتنع. إذا كان الاسم الذي تريد أن تصوغ منه الذي كثر في الأرض وتريد أن تصوغ منه زائدا على ثلاثة أصول، فإنه لا يمكن أن تصاغ منه المفعلة، لأن المفعلة هي فيها ميم مفعلة وتاء في آخرها، ولم يبقى بينهما إلا ثلاث خانات فقط، فهي تناسب الثلاثي وتناسب الثلاثي المزيد مع حذف الزائد. لكن إذا كانت الأصول أربعة أو خمسة ما يمكن. مثلا أرض فيها سفرجل كثير لا يمكن أن تصوغ، لأن هذا خماسي حروفه أصول كلها، فلا يمكن أن تحذف بعضها. وكضفدع، ضفدع رباعي وسفرجل خماسي، وكلها أصول، ضفدع رباعي الأصول وسفرجل خماسي الأصول، فلا تصاغ المفعلة من هنا لما بينا. قال: غير الثلاثي في ذا الوضع ممتنع، وربما جاء منه نادر قبل. قد يجاء وقد يجيء منه قد تجيء منه قليلا، وذلك كقولهم معقربة ومثعلبة بضم الميم وفتح ما قبل آخره كما لسبويه، فإنه يقول معقربة فتح الراء، ويأتي بها على وزن طبعا أكثر من من وزن مفعلة، لأن معقربة مفعلة ليست مفعلة، معقربة ومثعلبة بضم الميم وفتح ما قبل آخره كما لسبويه، خلافا لشيخه أبي زيد فإنه يكسر يقول معقربة ومثعلبة. وربما جاء منه وربما جاء معقرة، قد يستعملون من العقرب معقرة فيقولون في الأرض كثيرة العقارب معقرة بحذف الباء مع أنها أصلية، وهذا كحذف آخر الخماسي مثلا عند جمعه وتصغيره، فأنت مثلا إذا جمعت سفرجل تجمع على سفارش بحذف الله وتصغره على سفيرش مثلا بحذف الله، فكذلك أيضا تحذف هنا من عقرب باءها فتقول معقرة. وقال الدمامي إنه لا يسلم إن معقرة مشتقة من العقرب، وإنها قد تكون من العقر الذي هو الجرح، لأن العقرب كثيرا ما تنشأ الجراح عن عقرها عن عن عن لسعها. وعلى كل حال فما قاله ابن مالك له وجه كما ذكرنا له نظائر، وهو أن العرب ربما تحذف حرفا من الخماسي، إذا أرادت أن تجمع الخماسي الأصول فإنها تحذف منه حرفا ليتأتى لها تصغيره أو جمعه. نعم. فصل في بناء الآلة التي يعمل بها الفعل، هذا فصل معقود للآلة التي يعمل بها الفعل. قال كمفعال وكمفعال ومفعالة من الثلاث صغ اسم ما به عمل، يعني أنك إذا أردت أن تصوغ الآلة التي عمل بها الفعل فإنك تأتي بها على وزن مفعال، وذلك كمخياط آلة الخياطة، ومنبر آلة النبر وهو الرفع، لأن الإنسان يرفع صوته، المنبر آلة النبر والنبر الرفع، والمحجم آلة الحجامة، والمشعب آلة الشعب وهو إصلاح الشيء. وتأتي الآلة كمفعال كمسواك آلة السواك، ومسمار آلة السمر أي التثبيت والشد، سمر الشيء ثبته، فآلة السمر هي المسمار. والمسبار، المسبار آلة السبر وهو الاختبار، مسبار آلة السبر وهو الاختبار، والمرضخ آلة الرضخ وهو كسر النواة ونحوه. وتأتي الآلة أيضا تصاغ الآلة على وزن المفعلة كالمرآة، المرآة آلة الرؤية، المرآة آلة الرؤية، والمصدغة آلة التي يوضع عليها الصدغ، والمخدة يوضع عليها الخد، المخدة تضع عليها خدك، والمقمة آلة القم وهو الكنس. من الثلاثي صغص ما به عمل، يعني أن الثلاثي يصاغ منه للآلة على وزن المفعل وعلى وزن المفعال وعلى وزن المفعلة. وكالفعال أيوة تصاغ الآلة أيضا على وزن الفعال كالسواك والخياط والحلاب آلة الحلب. قال الشاعر صاحي هل ريت أو سمعت براع رد في الضرع ما قرى في الحلاب. والوسات آلة التوسد. قال الزمخشري ومنه الإهاب أي الجلد، لأن به الأهبة، لأن الناس يتأهبون به، لأن المسافر يحمل فيه ماءه ومتاعه. وصاغوا منه مفعلة لما على الفعل من أسبابه حمل، يعني أنهم صاغوا من الثلاثي مفعلة لما حمل للسبب الحامل على الفعل، كالولد مجبنة مبخلة، هذا كلام مأثور تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث أيضا. يقال الولد مجبنة أي يدعو إلى الجبن، إنسان إذا أصبح له أولاد أصبح يخاف الموت أكثر، لأنه يخشى ليتمى على أولاده فقد يدعوه ذلك إلى الجبن، ومبخلة قد يدعوه ذلك إلى البخل لرأفته على أولاده فيريد أن يطعمهم ويريد أن يقيم لهم حياتهم، فالولد مجبنة مبخلة. فالمفعلة تصاغ للسبب الحامل على الفعل من الفعل الثلاثي، وكحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أي سبب في طهر الفم في طهارة الفم، سبب في رضا الرب سبحانه وتعالى، وكحديث اليمين الفاجرة ممحقة للمال، منفقة للسلعة، ممحقة للمال أي سبب في محاقه أي فنائه، لكن هذا السبب سبب آجل فلا يعارض ما بعده وهو منفقة من النفاق وهو الرواش. اليمين الفاجرة يمكن أن تؤدي عاجلا إلى رواج المال، لكنها آجلا تؤدي إلى محاقه. المنفقة أي سبب النفاق، النفاق بالفتح الرواج، يقال نفقت السلعة راجت. وبالفعال بتجريد أتوا وبتن لما ينحونه من تافه رذولا، يعني أن العرب تصوغ الاسم على وزن الفعال وعلى وزن الفعالة بالدلالة على التوافه، الأشياء التافهة التي من شأنها أن تنحى وترمى، وذلك كالفتات والحطام والرذال والغثاء، فيصوغون الاسم على وزن الفعال بالدلالة على الأشياء التافهة التي من شأنها أن ترقى، وكذلك على الفعالة كالكناسة والكساحة مثلها بالمعنى، والقمامة والنحاتة والنخالة والقمامة والقلامة. فالفعالة والفعال تصاغ للدلالة على التوافه، الأشياء التافهة التي من شأنها أن تلقى وترمى. ثم قال: شذ المدق ومصعط ومكحلة ومدهن منصل منصل، والآتي من نخلا ومن نوى عملا به النجاز له فيهن كسر، ولم يعبأ بمن عذلا، وقد وفيت بما قد رمت منتهيا، والحمد لله إذ ما رمته كملا. شذ من أسماء الآلة المدق بالضم، آلة الدق، والمسعط بضمتين، وهو آلة السعوط. السعوط الدواء الذي يستعمل عن طريق الأنف، دواء الذي يستعمل عن طريق الأنف يقال له السعوط، وآلته المسعوط بالضم. شذ المدق ومسعط ومكحلة آلة الكحل، ومدهن منصل المنصل السيف، والآتي من نخل أي ما صيغ من نخل وهو المنخل آلة نخل الدقيق، وسمع فيه وفي منصل فتح العين مع ضم الميم. وعلى كل حال فالشذوذ باق لأن الآلة لا تصاغ بضم الميم. وزاد في التسهيل المحروضة بضم الميم والراء أي آلة الحروض والحرض، وهو الأشنان التي يغسل بها، وضبطها القاموس وكذلك الجوهري بالكسر وهو القياس. قال: ثم محل هذا أي محل شذوذ هذه الكلمات التي ذكرنا أنها شاذة عند إطلاق الأسماء عليها كإطلاقها على أسماء الأعيان، أي إذا أطلقنا المنصلة على السيف كإطلاق الأسماء عليه، أسماء الأعيان عليه، فإننا نستعملها بالضم فنقول منصل. وأما إذا قرناه بالفعل الدال على الحدث فإننا حينئذ يمكن أن نأتي به على وزن المنفعل، فتقول دققته بمدق مثلا. قال: ثم محل هذا عند إطلاق الأسماء عليها كإطلاقها على أسماء الأعيان غير المشتقة كهذا منصل فلان وإلا، فهو قوله: ومن نوى عملا بهن أي نوى عملا لاسم الذات المخصوصة بهن، كدققته بمدق وسعطته بمسعطي، فقرنت بها الفعل وأردت بها الحدوث، فإنك حينئذ لك أن تستعملها بالمفعال على قياس اسم الآلة. وأما إذا أطلقت عليها الاسم كإطلاق الأسماء عليها فإنك تقول هذا مسعط وهذا منصل، لكن إذا قرنتها بالفعل الدال على الحدث وأردت الدلالة بها على الآلة مقترنة به، أردت العمل بها، فإنك حينئذ لك أن تكسرها فتقول دققته بمدق وسعطته بمسعطي، جاز له فيهن كسر ولم يعبأ بمن عذل، وقد وفيت بما قد رمت منتهيا، والحمد لله إذ ما رمته كملا. ثم الصلاة وتسليم يقارنها على الرسول الكريم الخاتم الرسل وآله الغر والصحب الكرام ومن إياهم في سبيل المكرمات تلا، وأسأل الله من أذواب رحمته سترا جميلا على الزلات مشتملا، وأن ييسر لي سعيا أكون به مستبشرا آمنا لا باسرا وجلا. هذه خاتمة ابن مالك رحمه الله تعالى، وعقب عليه الشيخ الحسن رحمه الله تعالى بثلاثة أبيات، فقال فيه: اقتفيت أبا الأنوار سيدنا سيدي قطب الرحى بدر الدجل مثلا. يعني أنه في هذا الكتاب استفاد كثيرا من كتاب تحفة الأطفال في شرح لامية الأفعال للشيخ سيدي جبري المختار بن الهيبة الشنقيطي رحمه الله تعالى، إمام وعلم من أعلام تلك البلاد، له شرح على اللامية يقال له تحفة الأطفال في شرح لامية الأفعال، فقد استفاد منه الحسن. نعم، قال فيه: اقتفيت أبا الأنوار سيدنا سيدي قطب الرحى بدر الدجر مثلا، وإنني أبتغي أي أطلب ممن رأى خللا في من تدبت له أن يصلح الخلل. أطلب ممن رأى خللا في هذا الكتاب أن يصلح الخلل، لكن بشرطين: إذا تيقنه جنبا، أولا أن يتيقن الخلل، ثانيا أن يكون في الهامش وليس في المتن. وإنني أبتغي ممن رأى خللا في من تدبت له أن يصلح الخلل إذا تيقنه جنبا، وإن على رب البرية لي لا غير متكلا، والحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، بارك الله فيكم.